الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في قول الله عز وجل: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أهل النار. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. فيقول الطبري سلمكم الله: طيب، إذا نفس الآية: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أهل النار أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. قال ابن كثير: قال الضحاك عن ابن عباس: إن أصحاب الأعراف إذا نظروا إلى أهل النار وعرفوهم قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. الآن الوسيلة التي قدموها الخوف. يقول السدي: وإذا مروا بهم، يعني بأصحاب الأعراف، بزمرة يذهب بها إلى النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. يقول عكرمة: دار عليها شدة، كيف سيكون؟ تحد وجوههم في النار، فإذا رأوا أصحاب الجنة ذهب ذلك عنهم. خوف يعني. قال القرطبي: إذن ابن كثير يكفينا نأخذ منه فقط، نعم، إلى هنا، ما يحتاج نطول، أن نفس المعنى نقل عن التابعين النظر لأهل النار، ويقصد أنهم خافوا. يقول القرطبي: سألوا الله ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، سألوا الله ألا يجعلهم معهم، وقد علموا أنه لا يجعلهم معهم، فهذا على سبيل التذلل، كما يقول أهل الجنة: ربنا أتمم لنا نورنا، ويقولون الحمد لله على سبيل الشكر لله عز وجل، ولهم في ذلك لذة، ولهم في ذلك لذة. إذن هذا على سبيل التذلل. جيد كلام القرطبي. قال أبو السعود، كلام أبي السعود نقله سلمكم الله قاسمي، ونقله الألوسي كذلك. قال أبو السعود: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار، أي إلى جهتهم، وفي عدم التعرض لتعلق أنظارهم بأصحاب الجنة، والتعبير عن تعلق أبصارهم بأصحاب النار بالصرف إشعار بأن التعلق الأول بطريق الرغبة. في الآية الأولى ما فيها الصرف الذي هو يشعر بالإجبار، لا، أما في أصحاب النار لا، الصرف عن إكراه، أو الأحسن نعبر عن غير إرادة، عن غير إرادتهم صرف. قالوا متعوذين بالله من سوء حالهم: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، أي في النار، وفي وصفهم بالظلم دون ما هم عليه حينئذ من العذاب. ما قالوا مع القوم المعذبين، مع كذا، مع قوم كذا، لكن وصفوهم بالظلم وسوء الحال، دون العذاب، دون سوء الحال، الذي هو الموجب للدعاء إشعار بأن المحذور عندهم ليس نفي العذاب فقط، بل مع ما يوجبه ويؤدي إليه من الظلم، فيريدون أن يباعد الله عز وجل بينهم وبين هذا الظلم الذي صار مصير من سلكه هذا العذاب. يقول البقاعي: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، أي في النار. ما انتبهت هنا، هل حصل تداخل بين كلام البقاعي وكلام أبي السعود؟ أرى تكرار لكلام، سأراجع إن شاء الله كلام البقاعي، لكن يدور حول هذا المعنى. يقول أبو حيان: والضمير في أبصارهم عائد على رجال الأعراف، لأن هناك القرطبي نقل 12 قولا. من المقصود بأهل الأعراف؟ ملائكة؟ هل هم سلمكم الله أهل الجنة؟ هل هم أناس تساوت حسناتهم وسيئاتهم؟ هذا الأكثر المنقول، تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وسيئاتهم أكثر. والضمير في أبصارهم عائد على رجال الأعراف يسلمون على أهل الجنة، وإذا نظروا إلى أهل النار دعوا الله في التخلص منها، قاله ابن عباس وجماعة. وقال أبو مجلز: الضمير لأهل الجنة وهم لم يدخلوها بعد، يعني بقوا خارج الجنة الآن وصرفت أنظارهم إلى أهل النار، وصرفت دليل على أن أكثر أحوالهم النظر إلى تلقاء أصحاب الجنة. إذن هناك قسم من أهل الجنة بقوا في الخارج ينظرون لمن دخل سبقوهم، وينظرون إلى أهل النار، وأن نظرهم إلى أصحاب النار هو بكونهم صرفت أبصارهم تلقاءهم، فليس الصرف من قبلهم، بل هم محمولون عليه، مفعول بهم ذلك، لأن ذلك المطلع مخوف من سماعه فضلا عن رؤيته، فضلا عن التلبس به. فيقولون ربنا، مشعرة بوصفه تعالى بأنه مصلحهم وسيدهم وهم عبيد، فبالدعاء به طلب رحمته واستعطاف كرمه. يقول الواحدي نقل قال: وإخباره أن أصحاب الأعراف لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون، قال حذيفة: لم يكن الله ليخيب طمعهم. وروي عن الحسن أنه قال: هذا طمع اليقين، كقول إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي. ثم أخيرا عن السعدي: إذا رأهم أهل الأعراف يطمعون أن يكونوا معهم في الجنة ويحيونهم ويسلمون عليهم، وعند انصراف أبصارهم بغير اختيارهم لأهل النار يستجيرون بالله من حالهم. هذا على وجه العموم، استجارة من حال أهل النار على وجه العموم. طيب.